الآية 25. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولسائر الحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وبشر أي أخبر الذين آمنوا وصدقوا بالله وعملوا الصالحات من الفروض والنوافل أن أي بأن لهم جنات حدائق ذات شجر ومساكن. ذات أشجار. عندك شجر؟ عندي شجرة. بعضها ذات أشجار ومساكن أو شجر، كلها جنة. تجري من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها. الأنهار أي المياه فيها، والنهر الموضع الذي يجري فيه الماء لأن الماء ينهره أي يحفوه. وإسناد الجرى إليه مجاز. الجري. وإسناد الجري. أيوة. إسناد الجري إليه مجاز. إليه مجاز. كلما رزقوا منها أطعموا من تلك الجنات من ثمرة الرزق أي مثل ما رزقنا من قبل أي قبله في الجنة لتشابه ثمارها لقرينة وأتوا به أي جيءوا بالرزق متشابها يشبه بعضه بعضا لونا ويختلف طعما. ولهم فيها أزواج من الحور وغيرها مطهرة أي من الحيض وكل قذر وهم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. ونزل ردا لقول اليهود لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت. ما أراد الله بذكر هذه الأشياء الخسيسة، فأنزل الله إن الله لا يسلب. نعم. طيب، بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقول المؤلف ونزل ردا لقول اليهود، هذه الآيات التي ستأتي إن الله لا يستحي، يعني هو بين سببها ثم ذكر الآية. فقوله ونزل ردا لقول اليهود هذا يتعلق بالآيات التي ستأتي. أما الآيات التي مضت فهي لما ذكر الله سبحانه وتعالى الوعيد الشديد للكفار الذين لم يؤمنوا، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار وقودها الناس والحجارة، وعدة الكافرين لما ذكر وعيد الشديد للمعاندين الكافرين الذين لم يقبلوا هذا القرآن ولم يقبلوا شرعه، عاطف عليه بالوعد للمتقين الذين قبلوا وعد الله وقبلوا شرعه. وهذا طريقة القرآن دائما، ترغيب وترهيب أو ترهيب وترغيب، وعد ووعيد أو وعيد ثم وعد. فإذا ذكر الله الوعيد عطف عليه بالوعد، وإذا ذكر الله الترهيب والتخويف من النار عطف عليه بالترغيب في الجنة. وهذه طريقة القرآن، ولا بد المؤمن في حياته أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عذاب الله ويرجو رحمته. فيسير المسلم في الدنيا بين الخوف والرجاء. يقول ابن القيم: الخوف والرجاء كجناحي طائر. فإذا لو الطائر سقط جناح واحد ما طار. فأنت في الدنيا مثل الطائر، الجناحين معكم الخوف والرجاء، تمشي بالحياة تخاف العذاب، تخاف عقوبة الله عليك إذا أسرف الإنسان في المعاصي فيبتعد عن المعاصي إذا تذكر ما توعد الله به أهل المعاصي. والرجاء إذا شجعك على الطاعة، شجعك على العبادة والصلاة والصوم والحج، ويشجعك على حضور العلم، ويشجعك على كذا وكذا، لأنك ترجو ما عند الله رغبك. المؤمن دائما يخاف المعاصي وآثارها السيئة، ويرغب في الطاعة وآثارها الطيبة. فحياته كلها تسير على هذا الشيء، تسير بين الخوف والرجاء. فلما ذكر الله تخويف بالنار في عدة الكافرين وأن وقودها الناس والحجارة، عطف عليها من استجاب لله و يعني قبل ما عند الله سبحانه وتعالى. قال وبشر أخبر، يعني البشارة هي الخبر الذي يسرك، بشارة خبر، تقول بشر فلان بكذا، يعني أخبره بخبر سار. قال الذين آمنوا صدقوا. الإيمان تصديق، تصديق والعمل، الإيمان تصديق وعمل. قال آمنوا وعملوا الصالحات، فتؤمن بقلبك وتعمل بجوارحك، لا أن يكون مؤمنا دون أن يعمل. تجد بعضهم يقول أنا مؤمن ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يعمل الصالحات ولا يصوم، ويقول الإيمان بالقلب. الإيمان بالقلب هذا غير صحيح، لأن الله لما ذكر الإيمان عطف عليه العمل، فقال آمنوا وعملوا الصالحات. فلو سقط واحد منهما لم يقبل منه. قال آمن صدق بالله وعمل الصالحات، قال من الفروض والنوافل، لأن العمل الصالح يشمل الأعمال كلها، ما أوجبه الله فرضه عليك وما طلب منك على وجه الاستحباب. قال من الفروض والنوافل أن، أي بأن، يقول بشهم بأن لهم جنات، أي حدائق ذات أشجار ومساكن. الجنات جمع جنة، والجنة هي الحديقة التي التفت عليه الأشجار وجنتها، يعني أخفتها، تجري من تحتها، أي تحت هذه الأشجار وهذه القصور، لأن الجنة من نعيم الجنة أن فيها قصور وفيها الأشجار وفيها الأنهار، وهذه الأنهار، هذه الأنهار كما ذكر الله سبحانه خمسة أنهار، فيها أنهار من ماء، وفيها أنهار من خمر، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل إلى غيره. فهذه الأنهار تنزل وتدخل في تحت القصور، تمشي وتحت الأشجار. يقول هنا قال الأنهار تجري تحت أشجارها وقصورها، الأنهار المياه فيها، الذي يجري هو النهر ولا الماء؟ الماء، والنهر مكان الماء، مكان الماء. فيقول المياه التي تجري، أما النهر لا. والجنة المياه فيها، المياه وفيها غير المياه، فيها المياه وفيها الأنهار، فيها اللبن يجري والعسل يجري والخمر يجري، تجري من تحتها الأنهار. قال المياه أو العسل أو غيره هو الذي يجري، أما النهر فهو ثابت مكان. قال النهر الموضع الذي يجري فيه الماء، لأن الماء ينهره، أي يدفعه بقوة ويحفره. قال وإسناد الجري إليه مجاز، أي أن الحقيقة في الأمر أن الذي يجري هو الماء، وإنما أسند الجري إلى النهر، لأن الذي يجري هو النهر، ويقول إسناده علاقته المكان. هذا على القول بأن هذه عبارة مجازية، وبعض العلماء لا يرى أن القرآن فيه مجاز، مثل الإمام الشنقيطي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم يرون أن القرآن كله حقيقة ما في مجاز، لأن المجاز قد يكون صدقا وقد يكون كذبا. الله عز وجل في كتابه أخبر بأن القرآن كله صدق، لذلك لا يقال فيه مجاز، لا تستعمل هذه العبارة، ولأن المجاز لم يحدث إلا بعد الصحابة والتابعين، ما أتى إلا بعد. والمجاز ذريعة لتأويل صفات الله سبحانه وتعالى. فبعضهم يقول يد الله ليست حقيقية، وإنما هي مجاز عن العطاء الكثير وعن الجود والكرم. وإذا قال وجه الله، قال لا نثبت لله وجه. طيب ماذا، ما معنى الوجه في القرآن الكريم؟ قال الثواب، يرجون وجهه ويرجون ثوابه. فيدخل هذا الباب، باب المجاز معنا، فيؤولون الصفات. فنحن نرد هذا، نقول لا حاجة لكل مجاز، القرآن كله حقائق. قال كلما رزقوا منها، أي أطعموا من تلك الجنات، يعني هذه الجنات فيها الأشجار، وهذه الأشجار فيها ثمار كثيرة، جنات من أعناب، وفيها الرمان، وفيها يعني ونخل ورمان وأعناب وغيرها من الثمار، كل الثمرات، من كل الثمرات دون استثناء، فيها من كل الثمرات، أي أنواع الثمرات كلها موجودة في الجنة. يقول إذا رزق أهل الجنة بالثمار قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، كلما جاءتهم ثمار يطوفوا عليهم الولدان المخلدون، وإذا طافوا عليهم بالثمار فيها صحاف السلال، السلة فيها صحاف يأتون بها ويطوفون على أهل الجنة بها. إذا أكلوا منها أكلوا منها الخوخ والتين وغيره من الثمار والتفاح والبرتقال، قالوا هذا الذي أكلناه قبل، فكل ما جاء يأتيهم فتجد أنه يختلف بالطعم، وبعضهم يقول لا هذا رزقنا من قبل أي في الدنيا، هذا يقول في الجنة هنا أي جنة كلما أكلوا جاءتهم ثمار ثمار ثمار، فيقولون هذا الذي أكلناه قبل قليل، ويقال لهم لا هذا طعم جديد، هذا طعم جديد، فتطوف عليهم يطوف عليهم الولدان المخلدون. وبعض العلماء يقول لا كلما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أي في الدنيا، إذا رأى التفاح قالوا هذا تفاح الدنيا، وإذا رأى الخوخ قالوا هذا الخوخ الذي كنا نأكله في الدنيا، فيقال لهم لا الدنيا طعامها يختلف، الجنة تختلف، الجنة أعظم، الجنة أعظم. فبعض العلماء يرى كذا وبعضهم يرى كذا، المؤلف هنا يرى أنه قال هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، أي في الجنة يتشابه ثمارا بقرينة، قال بقرينة وأتوا به أي جيءوا بالرزق كل ما يؤتى به، قال هذا الذي رزقنا من قبل متشابها، كيف متشابها؟ قال في لونه، في لونه، التفاح لونه واحد، البرتقال لونه واحد، الموز لونه واحد، فيقول هنا يشبه بعضهم بعضا في اللون، أما الطعم يختلف، فإذا أتوا اختلفت الطعوم كل ما يأكل يجد الطعم الأول غير الطعم الآخر غير الأول، وهكذا. هذا يعني هذا ما يتعلق بالمساكن، أن لهم الغرف والقصور التي تجري من تحت الأنهار، وأن الطعام يأتيهم كلما رزقوا أطعمة وأشربة، عندهم أشربة كثيرة، يسقون من ماء غير آسن، ويسقون من الخمر، ويسقون من اللبن ومن العسل، ويأكلون من أنواع الثمرات المختلفة، ولهم فيها من كل الثمرات. هذا يعني ثم أيضا من نعيم الجنة أيضا الأزواج، قال ولهم فيها أزواج، والأزواج هؤلاء إما أن يكون من الحور العين الذين خلقوا لأهل الجنة، وأما أن يكون من أزواج الدنيا، من أزواج الدنيا، فيزوجون في الآخرة، فزوجة الرجل في الدنيا هي زوجته في الآخرة إذا كانت على الصلاح، إذا كان صلاح. الله سبحانه وتعالى قال وأدخلهم جنة عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فيدخل الأزواج معهم، ويضاف على أزواجهم الحور العين، الحور العين قال مطهرة، مطهرة من الحيض وكل قذر من البزاق ومن الحيض ومن المخاط ومن البول ومن غير كذا، فالجنة أزواج مطهرات هناك. قال وهم فيها خالدون ماكثون لا يخرجون منها أبدا. قال بعده ونزل، نعم اقرأ. فأنزل الله ونزل ردا قبل سطرين، ونزل ردا من قول اليهود لما ضرب الله المثل للذباب في قوله وإن يسهم الذباب شيئا، والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت ما أراد الله بمثل هذه الأشياء الخسيسة. فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب، يجعل مثلا مفعول أول ما نكر موصوفا بما بعدها مفعول ثاني أي أي مثل كان، أو زائدة لتأكيد الخسة فما بعدها المفعول الثاني بعوضة، مفرد البعوض وهو صغار البق، إيه جمع بقة، البقة هي البعوض، حشرة صغيرة، ناموس، شفت الناموس الذي يأتيك وأنت أحيانا نائم، ناموس صغير، حشرة صغيرة، هذه هي البقة أو تسمى البعوض، وغالبا يأتي عند الأماكن التي فيها مياه راكدة ما تتحرك كالبرك ونحوها، المياه الراكدة تجتمع فيها النواميس كثيرا، ولذلك منطقة إذا كانت منطقة فيها رطوبة تكثر فيها النواميس فتؤذي الإنسان، فالله يضرب بهذه النواميس. وحد من النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثلا، قال لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة، بس بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا ما تسوى عند الله ولا جناح صغير، هذا جناحها ما يسوى، ليس له قيمة عند الله. فالدنيا كلها ما تسوى عند الله. نعم. أي كما فوقها أي أكبر منها، أي لا يترك بيانه لما فيه من الحب. أما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي المثل الحق الثابت الواقع موقعه من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، تمييز أي بهذا المثل، وما استفهام إنكار مبتدأ، وذا بمعنى الذي بصلته خبره أي، أي فائدة، أي فائدة فيه. قال تعالى في جوابهم يضل به بهذا المثل كثيرا عن الحق لكفرهم به، ويهدي به كثيرا أي من المؤمنين لتصديقهم به، وما يضل به إلا الفاسقين الخارجين عن طاعته. طيب، هذه الآيات تتحدث عن خبر الله سبحانه وتعالى بأنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. المؤلف ذكر أنها نزلت في الرد على اليهود. اليهود قالوا لماذا يضرب الله هذه الحجرات، يضرب فيها الأمثال، مرة يضرب بالذباب، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذي تدعون من دونه لن يخلقوا ذبابا، ومرة يتكلم عن العنكبوت. هذه حشرات ما الغرض منها؟ وكأنهم يستصغرون هذا الشيء، يقولون الله أعظم من أن يضرب هذه الأمثال بهذه الأشياء. فنزلت هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، حتى ما هو أقل من المعوضة أو أعظم من المعوضة. وبعضهم يقول إنها نزلت في اليهود لما في المنافقين لما ذكر الله سبحانه وتعالى المثلين الماضيين، مثل كمثل استوقد نارا، ذكر مثلا ناريا ومثلا مائيا أو كصيب من السماء. فقالوا، فاعترض اليهود على هذا، فتعترض المنافقون، قالوا ما الغرض من ذكر الماء مثل الماء والمثل الناري؟ فأنزل الله إن الله لا يستحي، وهذه الآية فيها إثبات الحياء لله. هي لا يستحي معنى أنه يعني يذكر هذه الأشياء ولا يستحي منها، فدل على أنه قد يستحي، قد يستحي الله عز وجل في حالات، وفي هذه الحالة لا يستحي. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، فأحدهما أحد هذه الثلاثة آوى إلى الحلقة ودخل فيها وجلس، وأحدهما استحيا وجلس بعيد، والآخر أعرض وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهت الحلقة، قال هؤلاء الثلاثة، أما الأول فإنه آوى إلى الحلقة ودخل فيها فآواه الله، قبل منه وآواه وأعانه على دخول الحلقة، وأما الآخر جلس بعيدا واستحيا، فاستحيا الله منه، يعني مقابل أنه استحي استحي الله. وأما الثالث فإنه أعرض، فأعرض الله عنه، أعرض الله. فآية فيها أو حديث في دلالة على أن الله يستحي، وأن صفة الحياء ينبغي أن نثبتها لله عز وجل على الوجه اللائق. كيف يستحي أو كيف يستحي الله أعلم، لكن نحن نثبت ما أثبت الله عن نفسه. قال هنا إن الله لا يستحي أن يضرب، أن يجعل مثلا، أي يضرب الأمثال. قال مثلا مفعول أول، نلاحظ أن المفسر يهتم بالمسائل النحوية ويعرب كثيرا. يقول يضرب، ضرب مثلا مفعول أول، مثلا ما مفعول ثاني، على أن ما نكرة موصوفة بما بعدها. قال أو زائدة، لا نقول في القرآن زائد، لا يصح أن تقول في القرآن شيء زائد، القرآن كله كامل ما في زائد ولا نقص. وقول زائدة هذا خطأ، قال تأكيد زائدة تأكيد، حتى تأكيد الخصة فما بعدها المفعول الثاني. قال البعوضة معروف، عرفنا معنى البعوضة، فما فوقها أي البعوضة وهي أصغر حشرة، وما فوقها وأعظم فيذكره الله سبحانه وتعالى. وأما موقف المؤمنين والمنافقين فذكر الله موقفهم من ضرب الأمثال، فقال أما الذين آمنوا فيعلمون أنه أي هذا المثل حق، ويؤمنون به ويصدقون وأنه حق من ربهم. أما الكفار والمنافقون فيعترضون على ذلك. والواجب عليك إذا وجدت شيئا في كتاب الله أن تقول آمنا به، سواء عرفت معناه أو لم تعرفه، فلا بد أن تصدق وتؤمن. قال الله سبحانه وتعالى: وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به، الراسخون في العلم يقولون آمنا به، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويردون ويؤمنون البعض ويردون البعض، مثل طريقة اليهود، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. الواجب على المؤمن أن يقبل، فهذا موقف المؤمنين. أخبر الله قال: أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق ويؤمنون ويصدقون به، الحق من ربهم. وأما الذين كفروا فيقول: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ اعتراض، كيف يضرب الله المثل هذا؟ فهؤلاء لا يقبل منهم، بل يظلهم الله بسبب ضلالهم وعدم قوة. قال: يظل به، أي بهذا المثل كثيرا، ويهدي به كثيرا، يظل به كفار والمنافقين ويهدي به أهل التقوى من المؤمنين. قال: وما يظل به إلا الفاسقين، أي ما يظل الله سبحانه إلا الفاسق، الذي رد حكم الله هو الذي يظله الله. الله لا يعتدي ولا يظلم الناس، فإذا الإنسان اعترض على حكم الله وأعرض عنه أظله الله وتركه، مثل هذا الثلاثة الذين دخلوا المسجد، هذا أعرض فأعرض الله عنه وتركه، وهذا أقبل وأوى فآواه الله سبحانه وتعالى. فالذي يقبل عن الخير يهديه الله عز وجل ويعينه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما الذي يعترض على حكم الله ولا يقبله، قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، وأعرضوا فأعرض الله عنهم. نعم، تفضل. الذين نعت ينقضون عهد الله ما عهده إليهم، ما عهده إليهم، ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه توكيده عليهم، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي والرحيم وغير ذلك، وأن بدل من ضمير به، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق للإيمان، أولئك الموصوفون بما ذكرهم الخاسرون لمصير من النار المؤبدة عليهم. أي نعم، الآن لما أخبر الله سبحانه وتعالى بأن هذه الأمثال والأخبار التي يذكرها الله سبحانه وتعالى أن على المؤمن أن يقبلها وأن يؤمن بها ويصدق بها، وأما الذين في قلوبهم مرض والكافرون والمنافقون لا يقبلون ويردونها، بين سبب ردهم وهو أنه ضلالهم، ضلالهم عدم قبوله. طيب، لما أخبر أن السبب هو ضلالهم وتعنتهم وعدم قبوله، بين العقوبة، قال وبين السبب، قال: وما يضل به إلا الفاسقين. من هم؟ قال: الذين ينقضون عهد الله، هؤلاء هم الفاسقون. من هم الفاسقون؟ قال: الذين ينقضون عهد الله، أي ما عهد الله لهم بالإيمان بالرسول والإيمان بالكتب والإيمان بما أوجب الله، قال عهد إليهم، قال ينقضون العهود من بعد ميثاقه، عهد الله من بعد ميثاقه أي بعد التوكيد، يردونه وينقضونه. قال أيضا من صفاتهم أنهم يقطعون ما أمر الله بأن يوصل، نقل العهود هذه من صفات المنافقين والكفار، كلما عاهدوا عهدا، واليهود نقضوا، فكلما عاهدهم الله عز وجل نقضوا هذه العهود. والأمر الثاني قال يقطعون ما أمر الله بأن يوصل، وهو يقطعون الإيمان بالرسول والإيمان بالشرع، هذا يردونه ويقطعونه، وصلة الرحم أيضا يقطعونها، صلة الأرحام. قال ما أمر الله بأن يوصل، ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان، يردون شرع الله ويرد أيضا، ومن أيضا أنهم يفسدون في الأرض. قال هؤلاء الذين أخبر الله عنهم وأنه يضلهم عن هذه الأمثال، أخبر الله سبحانه وتعالى أنهم هم الخاسرون لا غير، فمصيرهم إلى النار، لأنهم خسروا الدنيا وخسروا الآخرة، فهم الخاسرون لأنهم لم يقبلوا شرع الله سبحانه وتعالى. يدخل في ذلك الكفار والمنافقون واليهود وكل من رد حكم الله ولم يقبله، أما المؤمن الذي يقبل حكم الله فإنه لا يدخل في هذا. نعم. كيف تكفرون يا أهل مكة بالله بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا لنفخ الروح فيكم. والاستفهام للتعجيب من كفر. التعجب عندك تعجيب؟ كلها جائزة. من كفرهم مع قيام البرهان أو للتوبيخ، ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم، ثم يحييكم بالبعث، ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث. تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم. وقال دليلا على البعث لما أنكروه. طيب، يعني لما ذكر حال المنافقين والكفار في ردهم حكم الله، وذكر حال الكفار في ردهم، ذكر بعدها بعد ذلك موقف الكفار من الإيمان بالبعث، الإيمان بالبعث والجزاء والحساب والجنة والنار. قال كيف تكفرون؟ قال يا أهل مكة. الصحيح أن الآية في أهل مكة وغيرهم، وخطاب ليس لمكة فقط، خطاب لأهل مكة ولكل من كفر حتى إلى قيام الساعة. كيف تكفر في أي وقت؟ كيف تكفر بالله؟ تكفر بربك وهو الذي خلقك؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أموات؟ أنتم كنتم ترابا وكنتم نطفا ميتة لا تتحرك، ثم سبحانه وتعالى أحياكم بالنفخ في الروح في بطون أمهاتكم، وعندما خرجتم من الدنيا وعشتم في هذه الدنيا هو الذي أحياكم بهذه الروح، أحياكم. فأحياكم قال كيف تكفرون؟ كيف تعجب منكم وتوبيخ عليكم؟ كيف تكفر بالله وهو الذي خلقك؟ تكفر بالله وهو الذي خلقك؟ كيف تكفر بالله؟ ما أحد يكفر بمن خلقه. قال أحياكم بعدما كنتم أمواتا في نطفة، ثم أحياكم بنفخ الروح، ثم قال يميتكم إذا انتهت أجالكم. مات الإنسان، إنسان يعيش في الدنيا لأجل معين، 50 سنة 60 سنة أقل أكثر، إذا انتهت المدة هذه خرج من الدنيا، لا يجلس ولا لحظة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستقدمون، لا يمكن أن يتقدم ولا يتأخر، هذا أجلك أن جاءت خلاص تذهب من هذه الدنيا، تترك الدنيا. قال ثم يميتكم انتهاء الأجل، ثم يحييكم بالبعث، الذي أحياكم الأول يحييكم مرة ثانية، الذي أحياكم الحياة الأولى وأنتم في بطون أمهاتكم، الإنسان في بطن أمه نطفة ما يتحرك ميت، ثم ينفخ الله ويحييه ويبدأ يتحرك هذا الجني في بطن أمه، ثم يخرج إلى هذه الدنيا ويعرف ويتعلم ويقرأ ويمشي في هذه الدنيا حي، ثم يميت الله سبحانه وتعالى. الذي أحياك الحياة الأولى يحييك الحياة الثانية، لا تستبعد. قال يحييكم بالبعث، ثم إذا أحياكم رجعتم إليه فجازاكم، جازاكم يوم القيامة، فيجازي عباده إما بالجنة أو بالنار. هذا مصير كل مخلوق، إما أن يذهب إلى الجنة ويفوز بها بسبب عمل الصالح الأولى، وإما يذهب إلى النار بسبب رده لقبول شرع الله سبحانه وتعالى. إذا أردت الدليل على أن الله يستطيع أن يبعث الناس، فإن الكفار يستبعدون هذا الأمر، قالوا إذا متنا وكلنا تراب وعظام أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ مستحيل أن الله خلاص الأرض أكلت أجسادنا، تمزقنا، كيف نخرج من الأرض؟ ما نخرج، خلاص ذهبنا تحت الأرض. فيستبعدون هذا الأمر، وأراد الله أن يثبت لهم أدلة كثيرة في القرآن تثبت قدرة الله على البعث. جاء رجل من كفار مكة وهو أمية بن خلف أو غيره، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بيده عظم متفتفت وتمزق، فيفته تراب، يقول يا محمد تزعم أن الله يبعث هذا؟ كيف يبعث؟ خلاص تراب هذا، كيف يبعث الله؟ قال نعم، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الرجل وضرب لنا مثلا، ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي خلقها. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، شجر أخضر فيه ماء يخرج منه نار، هذا متضاد. الذي جعلكم الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقاد على أي حين؟ بلى وهو الخلاق العليم. ثم قال يعني أنتم تستبعدون هذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، كن فيكون. قال سبحانه وتعالى في آية أخرى قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحل، يعني على الأرض زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، لحظة يبعثون ويجازون في لحظة. خذت نسمع والله سريع الحساب، الإنسان ما يدري يجهل هذا الأمر ويستبعد. فكيف تستبعد؟ تستبعد الخلق الثاني وأنت مخلوق الخلق الأول. من الذي خلقك الخلق الأول؟ ها؟ خلقك الله عز وجل. ثم تستبعد خلقه مرة ثانية. لو أن إنسان الآن صنع لنا شيئا، اخترعه جديد، جهاز جوال أو أي جهاز أجهزة، صنع جديد، ثم تأتي لهذا الذي صنعه تقول له لو نفكك هذا الجهاز تركبه مرة ثانية، يقول تركيب أسهل، أنا اخترعت لكم جديد. تقول اللي ركبه أنا أصنع لكم أكثر من هذا. كيف تأتي لهذا الذي صنعه واخترعه تقول عده مرة ثانية؟ يقول لك سهل هذا. الله سبحانه أخبر قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة أهون من الخلق الجديد. الأول خلق الأول في نظر الإنسان صعب، لكن الله عز وجل سهل عليه الأول والثاني، بل الثاني أسهل وأيسر. نعم. الآن الله عز وجل يثبت لنا الآية العظيمة الدالة على قدرة الله على البعث. نعم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، أي الأرض وما فيها جميعا لتنتفعوا به وتعتبروا، ثم استوى بعد خلق الأرض أي قصر إلى السماء فسواهن. الضمير يرجع إلى السماء لأنها في معنى الجمع الآيلة إليه، الآيلة إليه يعني العائدة إليه، إليه أي صيرها كما في آية أخرى فقضاهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم مجملا ومفصلا. أفلا تعتبرون أن القادر على خلق ذلك ابتداء وهو أعظم منكم قادر على إعادتكم. طيب يعني هذا الدليل واضح، الذي خلق الأرض كلها من هو؟ هو الله. والذي خلق السماوات هو الله. الأرض خلقها الله سبحانه وخلق فيها المياه والأنهار، وأنزل من السماء ماء وأنبت فيها الزهور وأنبت فيها الأشجار وأنبت فيها الثمار. من الذي أنبتها؟ من الذي خلقها؟ هو الله. كانت موجودة؟ لا، معدومة. أنت تأتي إلى أرض قاحلة بيضاء جرداء ما فيها شيء، فيسقي الله الماء فيها وينبت الزرع فيها، من الذي أنبتها؟ من الذي ذهب به؟ بعد فترة تأتي تجده كله ميت تمزق، من الذي أنبته؟ من الذي هو الله. فالذي أنبت الأرض وأنبت الزرع هو الذي سيمتك مرة أخرى ويحييك، مثل ما أحيا الأرض أحياه، مثل ما أحيا الله سبحانه وتعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال بعدها إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذا دليل، دليل. هنا قال خلقناكم في الأرض جميعا لتنتفعوا بما فيها، ثم استوى بعد خلق الأرض، أي خلق الله الأرض أولا ثم خلق السماء. قال ثم استوى إلى السماء بعد خلق الأرض، قصد استوى، قصد استوى فعل استوى له ثلاث حالات، أن يقال استوى بدون حرف جر استوى فلان، استوى بمعنى قصد، بمعنى قصد تقول استويت إلى كذا، لا استوى بدون إلى بدون حروف، استوى بمعنى كمل ونضج تقول استوى الزرع بما كمل ونضج، واستوى الإنسان بمعنى كمل ونضج في عقله. قال الله سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في خلقته ونضج عقله. فإذا قلت استوى بدون حروف جر معناها اكتمل في خلقته، اكتمل ونضج. إذا قلت استوى إلى رجعت حرف إلى معناه قصد. تقول استويت إلى كذا يعني قصدت كذا بحرف إلى. إذا عدي بحرف على استوى على بمعنى استقر، بمعنى استقر عليه. فقال الله عز وجل ثم استوى على العرش أي استقر عليه، وقال لتستووا على ظهوره أي الفلك والأنعام، قال لتستووا على ظهوره أي تستقروا عليه. فعندنا استوى إما أن تكون مجردة من الحروف، وإما أن تعد بحرف إلى، وإما أن تعد بحرف على. واستوى لها ثلاث معاني، إن جردت من الحروف لها معنى، وإن عديت بعلى لها معنى، وإن عديت بإلى لها معنى. هذا فهنا قال ثم استوى إلى، هذا معناها قصد، معناها قصد، قصد السماء يعني توجه إلى السماء. الله عز وجل خلق الأرض ثم توجه وخلق السماء، خلق السماء، ولما خلق السماء كانت دخان، كانت دخان، خلق السماء وهي دخان، خلقها وجعلها سبع طبقات، فضعهن سبع سماوات، سبع سماوات. قال هنا ثم استوى إلى السماء فسواهن. قال السماء هذا جنس وليس واحد وليست مؤنث، السماء يعني السماوات، لذلك قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، لا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء، قادر وعالم سبحانه. فهو قادر في الخلق وعالم في الأحوال ولا يخفى على شيء في الأرض. فكيف تكفرون بالله والشواهد والأدلة أمامكم؟ من الذي خلق الأرض وما فيها من الزروع والثمار؟ هو الله. من الذي خلق السماوات وهي أعظم من خلق؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. كيف تكفرون بالله ولا تستعدون للعمل أيها المنافقون وأيها اليهود وأيها الكفار؟ كيف تكفرون بالله وتردون شرعه ولا تؤمنون به؟ وهو الذي خلقكم وقادر على أن يعيدكم مرة أخرى. بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة آدم، لما ذكر الله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الناس وإعادتهم، ذكر نموذج من الخلق وهو خلق آدم الأول، خلق آدم الأول وموقف الملائكة من خلقه، والغرض والحكمة من خلق الله آدم عز وجل. لما أخبر الملائكة قال إني سأخلق خلقا وأضعهم في الأرض، فعرض ذلك على الملائكة، فبين الله سبحانه موقف الملائكة، ثم بين الحكمة من خلق، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم خلق آدم وشرفه بالعلم، شرفه بالعلم مثل ما قال الله سبحانه قال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فيرتفع الإنسان بالعلم ويهبط بالجهل. هنا ذكر قصة آدم، وفاز آدم بأي شيء على الملائكة، فاز عليهم بالعلم. ملائكة شرف لهم، شرف عظيم عند الله، وهم المقربون عند الله، وهم المقربون عند الله وعباده الذين لا يعصونه أبدا. أيهم أفضل؟ علم آدم الأسماء كله، عرض على الملائكة قال ماذا تقولون فيها؟ قال لا علم لنا بها، ما نعرف. فقال أنبئهم يا آدم، فأخبرهم، ففاز عليهم بالعلم، فتشرف آدم بالعلم وارتفع بالعلم. وذلك العلماء يقولون صالح البشر أفضل من الملائكة، أفضل الملائكة، لأن الملائكة تخدمهم. الله سبحانه أخبر في سورة غافر، قال سبحانه وتعالى والذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة فاغفر الذي تاب واتبع. فالملائكة تدعو المؤمنين. صالح البشر، الصالحين أهل الخير والصلاح، أعظم درجة عند الله وأحب عند الله سبحانه وتعالى. هذه قصة تأتيني شرف تفاصيلها، لأنها قصة طويلة، فعلنا نقف عند هذه الآيات إن شاء الله، الآية 29 ونبدأ بالآية 30 إن شاء الله. والطريق بعيد ويحتاج إلى صبر وتحمل، لا يضعف الإنسان. يقولون في سورة البقرة طويلة، نقول بعد البقرة آل عمران والنساء والمائدة، لازم تصبر، لازم تتحمل ونمشي إن شاء الله. دام الطريق مفتوح لنا احنا نسير، والأيام تمشي ونمشي ولا ينقطع الإنسان. هذا المسجد فيه درس لي بدأت فيه من سورة البقرة في هذا المسجد يوم الثلاثاء بعد المغرب بدأت فيه ويحضر فيه جماعة المسجد. هذا الدرس له 15 سنة. بدأنا من أول البقرة أول فاتحة والبقرة والآن وصلنا إلى سورة غافر. مسافة طويلة الحمد لله أنجزنا فيها. هو درس في الأسبوع لمدة نصف ساعة ولكنها أسبوع ورا أسبوع مستمر لا ينقطع أبدا إلا في الإجازات. في الإجازات نوقف الدرس بعد الإجازات نستمر. يصبر الإنسان يتحمل. لو أن الإنسان قال والله ضعيف وصعب كذا وقف الدرس لكن أخذنا البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ومشينا ومشينا والكهف وإلى آخر حتى لم يبقى لها قليل. غافر وصلت ثم تنتهي تدخل على المفصل طاف والداريات ثم تمشي. وهذه اختصار صور تمشي بسرعة تصبر. وإذا انتهيت من القرآن أعيد القرآن وقت معك والمسافة معك الحمد لله الإنسان يصبر. الآن بدأنا بالبقرة ونمشي لا تستصعب هذا الأمر. فإذا طلبت من الله الإعانة أعانك. لذلك الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة لا تتحقق إلا بالاستعانة. أنت ما تستطيع ولا تصلي ركعتين إلا إذا أعانك الله. لا تستطيع أن تطلب العلم وتقرأ التفسير إلا إذا أعانك. العلماء فسروا القرآن وكتبوا فيه وألفوا وذهبوا من الدنيا وبقيت آثارهم. لأن تبقى آثارك بعدين تبقى لك إن شاء الله كل هذه. استعينوا بالله سبحانه وتعالى يعينكم الله عز وجل. والله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير. صلى الله عليه الشيخ. قلتم أن تفسير الذين آمنوا قلتم أنهم هو التصديق. هناك آيات تفرق بين التصديق و والعمل. لا الذين آمنوا والتصديق مثل سورة العنكبوت فلا يعلم الله الذين صدقوا وفي سورة آية أخرى يعني مرة ثانية يعني يصرح لفظ التصديق صدقوا ومرة يقول آمنوا ما في تعارض ما في تعارض. يعني التصديق هو التصديق وهو الإيمان هو التصديق. الإيمان لما تقول آمنت بفلان يعني صدقت به. آمنت به صدقت به. آمنت بكلامك يعني صدقت. فالتصديق في اللغة الإيمان في اللغة هو التصديق. وفي الشرع تصديق هو زيادة. هذا يمكن الكلام اللي تريد أن تصدقه. الإيمان في اللغة تصديق فقط. تقول آمنت صدقت. وفي شرعنا في شرع الله عز وجل ليس تصديقا فقط. تصديق وعمل. هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان في القلب وعمل بالجوارح. هذه أركان الإيمان لا يسقط منها شيء. أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان ثلاثة أشياء. متى يقال للرجل أنه مؤمن؟ إذا أقر بلسانه قال آمنت وأنطق بلسانه. وإذا إذا إذا تلفظ بلسانه نطق بلسانه وأقر بقلبه وعمل بجوارحه. أما أن يقول آمن وهو لا ينطق بلسانه هذا لا يكون. أن يقول آمن بلسانه وقلبه لا يقر هذا منافق. المنافقون يؤمنون بألسنتهم وإذا قالوا آمن قالوا آمنا وإذا خلوا لشياطينهم كفروا. هذا ما هو يؤمن بلسانه ويؤمن بقلبه ويعمل صالحا. وأما أن يقول آمنت وينطق بلسانه ويقول يقول نعم أنا أعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد وأنه الذي بعث الرسول وهو الذي أنزل الكتب ثم لا يعمل هذا كافر. هذا لا يعمل كافر. لا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا شيء. هذا تجد في الواقع بعض الناس يقول أنا مؤمن والإيمان بالقلب والعمل الصالح قال وقعه لا يمكن. إن الله قال آمن وعمل صالح وأكد على العمل الصالح. مسألة مهمة. شيخ هذا السؤال قلت في مقدمة أن أحد العلماء اليمن أنه تتبع هذا التفسير ثم وجد الآيات أن آيات المعاني أو التفسير والآيات متساوية. طيب قلت إذا كان يعني هذا أمر إذا كان على الاستمرار وأن عدد الآيات التفسير الآيات زادت من الحروف لا أخذ حكم من القراء ما في هذه العبارة من التبع. شوف إذا هو أحد علماء اليمن تتبع التفسير بجانب والقرآن فوجد الآيات عدده هو التفسير واحد ولو زاد القرآن عليه نقول هذا حكم القرآن هذا نسميه قرآن ما نسميه تفسير لأن الآيات أكثر ولو زاد التفسير عليه قلنا تفسير وبهذا يحكم عليه. هل يجوز أن تحمله وأنت على غير طهارة؟ إن كنت تقول تفسير يجوز أن تقول قرآن لا قرآن أو حكم خاص لا يجوز إنسان أن يمسه وعلى غير طهارة هذا فرق بينهما. كيف يأخذ حكم القرآن؟ القرآن ليس له أحكام خاصة من أحكامه أنه لا يمسه إلا المطهرون من أحكامه أنه لا يقرأه الجنب هذا من أحكام القرآن في أحكام كثيرة القرآن فإذا قلنا أنه مصحف فالمرأة التي غير على غير طهارة لا يجوز لها تمس المصحف والرجل الذي على غير طهارة لا يجوز له أن يمس المصحف هذه من أحكام لا يعتبر قرآن وإنما يأخذ أحكام هذا الذي لا يعتبر قرآن ويأخذ أحكام هذا التفسير أغلبه قرآن نعطي حكم قرآن أغلبه قرآن نعطي حكم قرآن إن كان الأغلب التفسير نعطينا حكم التفسير فإذا قلنا هذا التفسير جميل أصبح الآن التفسير أكثر من قرآن فنقول هذا تفسير لو جاء شخص على غير طهارة ومسه ولا حرج ولا إثم عليه. طيب هذا